بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر تضطرب فيه سكينة القلوب وتضيق على الناس الأرض بما رحبت لمشاكل ومصائب وهموم وغموم تقع بالإنسان فتقطع حبال الصبر وتوقع اليأس وتجعل بعض الناس خانع من أن يمد يديه إلى السماء أو أن يلتفت بقلبه إلى القيوم يسأله ويناجيه ويطلبه المدد ويستنزل النصر، حتى ركنت الأمة لأدنى مشكلة تقع بها، وذلك في إطار الفقد والمجتمع، بل هو على مستوى الدول والجماعات أن كثير من الناس يريد حياته على وتيرة واحدة ليس فيها من المشاكل وليس فيها من المصائب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في هذا العصر الذي تضيق فيه النفوس كثيرة، لما لا تجد بغيتها من الدنيا أو لما تفقد شيئا أو تقع عليها مصيبة أو تنزل بها البلايا، بدلا من أن تفر إلى الله تفر منه سبحانه وتعالى فتبعد وتغضب. وبعض الناس عند المصائب يفقد صوابه، وبعض الناس يلجأ إلى الدجل وإلى الشعوذة وإلى السحر زاعما وظانا أن ذلك هو حل مشكلاته. وفي الإيمان مقامات، مقام يستوعب كل مقامات الإيمان ويكاد يكون نصف الإيمان، هو مقام الصبر الذي هو بين يدينا اليوم نحن نتكلم عنه، وقد اخترناه من جملة منازل إياك نعبد وإياك نستعين باعتبار أن الأيام أيام صبر. فالبلاء كثير على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة، النشوز والقطيعة والعقوق، عقوق الأبناء ونشوز الأزواج وقطيعة الأرحام. البلاء على مستوى الفرد، ما يعتريه في خلال يومه وساعاته من إشكالات من جوع ومرض وحسد وألم وكدر وغم وهم وتقلب في كبد الدنيا، كل ذلك مصائب تقع بالإنسان وتمر به في اليوم والليلة. وما أصاب الأمة على مستوى دولها من اجتياح وغزو وتقتيل وتشريد وهدم وذل وضعف وهوان وعجز وخور، كل ذلك يحتاج إلى صبر، والصبر دواء. وعند أهل السنة والجماعة الصبر علاج، لما يقال لك اصبر يعني أن لا تعطل الأسباب، ولكن أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تتخذ الأسباب وأن تسلك السبل الشرعية وأن تدفع القدر بالقدر، ذلك هو منهج أهل السنة والجماعة. فالجوع يدفع بالطعام، والفقر يدفع بالضرب في الأرض بغير حرام في إطار المباح، وتسلط الأعداء يدفع بالجهاد وإعداد العدة ورد المعتدي، وهكذا. ولذلك نحن بين يدي مقام من المقامات الإيمانية العظيمة عده أهل السنة والجماعة نصف الإيمان، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من صبر. الصبر يحل المشكلات، ليس بمعنى أنه يعطيك حلا عاجلا ودواء سريعا وحلا سحريا لمشكلاتك. لما يقال لك اصبر هذا يعني شيء كبير. إذا وقعت عليك مصيبة تقول والله وقعت علي مصيبة، يقال لك اصبر تقول والله يا أخي ما يدفع، أنا داير حاجة تدفع لي الشدة، أنا عندي ديون، تقول له اصبر، يقول لك لا اديني قروش، أنا ما داير صبر، أنا داير قروش، أمشي أعمل مرابحة ولا كيف؟ تقول لا أصبر، تقول لك لا ما بينفع، لأن النفس اعتادت على التعامل مع المادة والمحسوس، أما التعامل مع الغيب بيقين وثقة هذا ضعيف في حياة الناس، وفقد الناس الصبر، ولذلك فضعضعت الثقة واهتزت قواعد الإيمان وضعف اليقين في الله عز وجل. ولذلك الصبر دواء. كيف دواء؟ يعطي المسلم والمؤمن شخصية فذة وقاعدة صلبة يستطيع من خلالها أن يتعامل مع المشاكل، فلا تهزه عواطف الرياح ولا تلعب وتتقاذفه أهواء الدنيا، فإذا فقدها كأنه ما فقد شيء، لأنه ابتداء لم يعطي الدنيا مساحة كبيرة في قلبه. متى يشعر الإنسان أنه مهموم أو مهموم؟ إذا شعر أن مصيبة ستقع به. المصيبة هل هي في الدين أم في الدنيا؟ مصيبة الدنيا إذا أعطيت الدنيا مساحة حقيقية لا تتجاوز المدى الصحيح للدنيا في قلبك حتى ولو فقدتها ماذا يجيرك؟ وما الذي ينقصك وأنت تتسلى بمن كان قبلك؟ في الأنبياء مرض منهم من مرض حتى لزم السرير بضع سنين، فيهم من دخل السجون، فيهم من طرد، وفيهم من آوى إلى شجرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ما الذي يضيمك ويضيرك؟ نحن نؤتي الدنيا مساحة كبيرة ولا نقبل أن تهتز دنيانا، ويوم أن تهتز نشعر كأننا فقدنا كل شيء، فلا نملك صبرا، نتهاوى ونسقط في الامتحان ونفشل في التجربة. والسبب أن أعطيت الدنيا مساحة من الأول، أعطي الدنيا مساحتها. العربية اتحرقت، شنو يعني العربية اتحرقت؟ العربية اتحرقت شنو يعني؟ ما حاجة كثيرة، لكن لو وزير عامل العربية دي هم، العربية دي هم حاجة، بلا عربية ما بينفع، الخرطوم دي بلا عربية خاطر تنفع، يوم اللي تجد العربية ممكن يجوا في راسه حاجة، يعني حاجة عادية. وهكذا قلت على ذلك كل مفردات الدنيا، لا تعطي الدنيا مساحة كبيرة، لأنك يوم أن تفقدها سوف تهتز قواعد الإيمان وثوابت اليقين في نفسك. لذلك الصبر مقام من مقامات الإيمان. من أوتي أوتي خيرا كثيرا، ولم يؤت الله عبدا خيرا أوسع له من الصبر. لماذا؟ لأنه يعطيك المنهج والقاعدة للتعامل مع مفردات المشاكل. أي مشكلة بتجيك أنت بتكون ثابت، تعرف كيف تتعامل معها. الصبر يملكك الشخصية الفذة والعقلية المستنيرة والقلب المطمئن والنفس الساكنة والفؤاد الهادي الذي يتعامل مع المشكلات بكل ثقة وبكل ثبات. ورد الأمر والحث والحض على الصبر في كتاب ربنا، كما قال الإمام أحمد في أكثر من 90 موضع من الكتاب. ويقول ابن القيم رحمه الله ورد الحث على الصبر 16 نوعا، وذلك تنويع في الخطاب وتغيير في الدلالة من أجل أن يحث الناس على الصبر. فتارة يأمرهم به أمرا مباشرا، واستعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة إخواننا هذا شيء مفقود الآن، استعينوا بالصبر والصلاة. ما تزال وقعت على مشكلة صلى كثير، تجعل على مشكلة يقول الديوان الزكاة يا أخي الصلاة أول حاجة، الصلاة بعدين الديوان الزكاة، تقع على مشكلة يقول لك شوف ليه المحسنين، تقع على مشكلة يقول لك امشي باب للوزير، ما بحلها إلا الوزير، والله الوزير ما يحلها. يا أخي في ناس أصحابنا مشوا مكة بعدين طالعين من الحرم قالوا ليه إحنا المشاريع في السودان، بردي تلفون قالوا أيوة نحن من مكة ضرب لي قال لي أهلا وسهلا خير في شنو، قالوا لي يا أخي ما عندك أرقام تلفونات مسلمين نمشي ليهم عشان نقدر لهم مشاريع. قلت لهم يا أخي المحسن ما قريب منكم. قالوا لي وين وين في أتبرج من الأبراج وتتوقف في وين، قال لي واقفين جنب المئبرة تحت باب الملك فهد. قلت لي ولا المحسن أقرب من كده، قال لي كيف يا أحمد ترين بسرعة تلفون وكم نحن مستعدين نمشي له. قلت لهم يا ناس المحسن أقرب لكم من المحسن الدنيا كلهم، قال لي ولا تقول الله. قلت له أهل عندكم شك ولا شيء، ناس في الحرم قلت لك أنتم نشاهد في الحرم تقول لي تخوص محسني. يا أخي يا أخي ما تفعل المحسن الكبير اللي هو أفضل محسن ثم وهب الإحسان إلى خلقه تفضلا، يا أخي أسألوا بعد ذلك كوث المحسنين. قلت له سألت الله قال له لا ما سألنا. قلت له أسأل الله بعد ذلك رضا نبي حل لكم المحسنين وأنا ما عندي لكم ذاته تلفون حتى المحسنين. يا أخي لكن في بحث شديد، فلذلك إما أن يأمر الله عز وجل بالصبر أمرا مباشرا واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن يستعينوا بذلك. إخواننا الاستعانة بالشيء التعلق به، فأن يستعين بالصلاة عند المصائب هذا قليل يفقد كثير من الناس ثوابه، وينبغي أن تعلم أن الصبر يستعان به. ثانيا أن ينهى عن ضده، يقول تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، نهى عن ضد الصبر وهو التعجل. وكذلك ولا تولوهم الأدبار، أمر الله بالصبر والمقابرة، والذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فترك المصابرة مع العدو ضد ذلك أن تولوهم الأدبار. وأحيانا يثني على الصابرين، يقول سبحانه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. الصلاة نور تضيء والصبر ضياء يضيء، غير أن الفرق بين النور والضياء أن الضياء معه حرارة والنور ليس معه حرارة. ولذلك قال الله تعالى أنه جعل القمر نورا والشمس ضياء، الشمس تضيء والقمر يضيء، ولكن ضوء القمر لا حرارة معه وضوء الشمس معه حرارة. والصبر كالشمس والصلاة كالقمر، الصلاة مريحة كل الناس يمكن أن يصلي، أما الصبر معه سخونة بمعنى لا يحتاج إلى صبر إلا عند شدة. يعني نظر بكل مبسوط تقول له أصبر أو اصبر، يقول لك مش ماشي ما لك يزول عليك، ربنا فتح له أداه بنوش بنى عمارة، تقول الله بنى عمارة أي أصبر، كنا بقول له أصبر بقول له شنو أشكر. الصبر مع الشدة، ولذلك قال والصبر ضياء والصدقة برهان، برهان على الإيمان، لا يتصدق إلا مؤمن مستيقن. أي زول تصدق تأكد أنه على درجة عالية من الإيمان، الصدقة برهان الإيمان. هذا ضرب من ضروب الحديث عن الصبر في القرآن، من ضروب الحديث عن الصبر في القرآن إيجاب معية الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، وهي معية خاصة معها نصر وتأييد وتوفيق وسداد. وأحيانا يوجب محبتهم بقوله تعالى والله يحب الصابرين، إن الله يحب الصابرين، هذا من ضروب الحث عليه. وأحيانا يقول أن الخير في الصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن تصبروا خير لكم. وأحيانا يقول أن جزاءهم عظيم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأحيانا يقول أنه عطاء بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأحيانا يقول هو مقام عظيم لا يقدر عليه إلا كل الناس، ولا يقدر على الاستقامة إلا الصابر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا الصابرون. وأحيانا يقول أن الانتفاع بالآيات لا تكون إلا من الصابرين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأحيانا يقول سبحانه وتعالى عن الصبر أنه سبب مقامات الرئاسة والإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أخذوا برأس الأمر فجعلهم على الرأس رؤساء، أخذوا برأس الأمر اللي هو الصبر فجعلهم الله رؤساء بالصبر. وأحيانا يضيفوا إلى الإيمان، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وأحيانا إلى اليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يلازم مقامات اليقين ومقامات الإحسان ومقامات البر ومقامات الإيمان. وأحيانا يقول أنه من عزائم الأمور، لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل هذا التنويع الغرض منه أن يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن مقام الصبر من المقامات الرفيعة. تعريف الصبر، الصبر لغة الحبس والكفر، ويقال مات فلان صبرا، مات مقتولا وهو مقيد. إخواننا مات فلان صبرا مش معنى ربطوا لحد ما مات برأولا، لكن لم يقتل في معركة، فبعد أن أتروه قيدوه وقتلوه يقال قتل فلان صبرا. فالصبر الحبس والمنع. وهذا يقودنا للحديث عن معنى الصبر الشرعي والاصطلاحي. الصبر يقول ابن القيم هو الوقوف مع البلاء بحسن الصحبة، الوقوف مع البلاء بحسن الصحبة، هذا مقام عظيم. الصبر أن تقف مع البلاء بحسن نظر، إذا وقع عليك بلاء ونزلت عليك مصيبة، الصابر يقول ابتلاني ربي خيرا لي، ابتلاء الله هو خير لي. وذلك يعني أن بعض الناس يجعله الصبر يأنس بالدنيا فلا يشتكي منها على من شيء، كلما كل أذى يصيبه في دنيا هو لا يلتفت إليه كثيرا، يقول الحمد لله الذي سلم لنا ديننا. وهذه نقطة مهمة، يعني يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القيم المسمى استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، قال مقام الصبر يجعل النفس مطمئنة لا تهزها المشاكل، بخلاف ما يجري في طبيعة النفس والفطرة، فإن العين لتدمع فطرة، وإن القلب ليحزن فطرة، ذلك لا يدخل فيها. ولكن بعض الناس ينظر إلى مشكلاته وإلى مصائبه بنظر ثاقب وبصيرة متقدة. قال ابن رجب منهم أبو الفتح محمد بن الفتح الموصلي رحمه الله، أتى بيته بعد صلاة المغرب وكان صائما، فقال لزوجه قدمي لنا ما عندك، فقالت ما عندي شيء، فبعثوا فوجدت قطعة خبز جافة، قال التمس شيء إداما لي، فالتمست فوجدت له بقية زيت، فجعل يكسر الخبز ويغمسه في الزيت ويأكله، ثم قال لها: علي بالسراج، جيب الفانوس لعلي أطلع على بعض كتب الشريعة. فقالت له: نضب زيته وليس لنا ما نشتري به. مع الجوع دي لا تريجرا حاجة في جردان، ما في الفانوس، ما فوق زيت وما فوق ريجرا. فبكى. قالت له زوجه: أتبكي وقد أمر الله بالصبر؟ قال لها: أبكي فرحا، إنما أصابني الله به لا يصيب به إلا أولياءه وخواصه ورسله وأنبياءه وأحباءه وأولياءه، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ قال دعت أبكي، يقول: يا ترى هل أنا منهم حتى أفرح بذلك؟ ثم أنشد بيت شعر وقال: المنع، المنع منه أي من الله عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطاء، والفقر من الله إكرام. بمعنى المؤمن يقول: أشيل جابوا لي منه، كان جابوا لي أمر أنا راضي، وكان جابوا لي زول والرومي لي نمشي شاكله. هذا يعني هذا دعب المؤمن. أي شيء يأتيه من عند الله هو يتعامل معه باعتباره خيرا، يقول: أنا لا أعرف ما يفعلني وما يضرني، فالذي وقع بي قد يكون ضررا ولكنه قد يكون لي عند الله خيرا، إما بالصبر فأزداد رفعة وأرتفع مقاما وأنال درجة وأكثر حسنة، وإما أن الله يعلم أن هذا الأمر لا ينفعني، فلو أننا تعاملنا مع المصائب بهذا التعامل، والمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. لما أتى شاب إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: سألت الله كثيرا ولم يعطني. وهذا موجود عند الناس، يقول لك: والله تولوا لو عندك مشكلة أسأل الله. ما يقول لك سألناه كثير، ما شفنا حاجة. ده هو السبب الذي منع الله أن يعطيك، أنك تسأله وأنت غير واثق، تلجأ إليه وأنت غير مطمئن، تتصل به والدوائر مشغولة، دوائرك مشغولة، عقلك في جهة وقلبك في جهة ولسانك في جهة، الله يجي يذكر. أو أحيانا تتصل به وأنت موقوف من الخدمة، معاصي وذنوب وضايع، تتصل كيف؟ أول حاجة رجع أدفع الفاتورة، وفي ناس بيتصلوا والأرقام غير موجودة في السجلات، ديل كمان مسافرين مرة واحدة، ديل ذاته بيكون بيتصل وذاته على ضلال مبين. يا أخي ما معقول، ده الاعتذار في الدعاء. يا أخي الكثير من الناس لا يثق في الله عز وجل، هذا بعض، والله لا يعطيك لذلك. قال: سألت الله كثيرا ولم يعطني. قال له: ومنعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا، مش الله ما عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولكنه منعك عطاءه لطفا، لطفا بك لا ينفع هذا معك. قال ابن الجوزي معلقا والخبر في صيد الخاطر، قال رحمه الله: ولا يستقيم الإيمان حتى تعلم أن منع الله لك عطاء. الله ما أداك، ده معناها شنو؟ معناها أداك، كون الله ما أداك، المنع من الله عطاء. أتأكد هو الوحيد سبحانه الذي لا يحمد على مكروه شنو؟ أي ذول يعمل لك مكروه بشكله وبتشتكي وتفتح فوق بلاغين لله، لما نصيبك بمكروه بتقول شنو؟ الحمد لله. وهذا دليل إفراده بالربوبية والقهر والملك والتدبير والعزة والمنعة والكبرياء والعظمة، وذلك لا يكون إلا لله جل جلاله. ولذلك فينبغي أيها الأخ الحبيب أن تتعامل مع المصائب وأن تقف مع البلاء بحسن الصحبة. حسن الصحبة أن تقول والله ما أصابني ربي بذلك إلا لخير. إخوان السلف دين عنده فهم يختلف عننا يعني تماما. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارك: أحد الصالحين يجلس أمام بيته أو يقف أمام الدار، جاءه رجل وبغير مقدمات كال له السب والشتم في أقذع عبارة، لبس نبذ كلام سيء جدا. أقول دوالي الصبر يعلم كيف تتعامل مع أذى الآخرين، أن آخر لم يسيئوك ده ما دار صبر. إخواننا حسن العزو قال له لو قلت لك البسيئة أفجر وداء مقام الصبر، الصبر على الأذى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. الدعوة تحتاج إلى صبر. كده قال له شنو؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وفيما صبر الأنبياء على أذى الخلق. رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. صبر صبر في المقدر. لما تقول أصبر بشو الكلام ده شيء كبير. فهذا الصالح قال ابن القيم كيف تعامل مع هذا البلاء؟ قال دخل داره، دخل البيت، أظن نبذل دخل البيت طوالي الراجل ما فات، راجل داير له مشكلة، زول ما صلب داير له مشكلة. بس زول ده ابن القيم قال زول ده لما جمارك بعد فترة لقى زول راجيو، قال له لن ترد علي، ظننتك ذهبت إلى منعة وسلاح. قالت ما تجيب لك عكاز ولا فرار ولا فاطور ولا بسطونة ولا مسدس، قال لك أعمل حاجة. قال دخلت وصليت لله توبة. قال ولما؟ قال تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه سلطك علي. ما عنده علاقة الزول ده يأذوه، بلا سبب أذوه، راجع نفسه قال أنا عامل حاجة كعبة مع الله، عشان كده الله صلطني الناس دي، مش دخل تاب إلى الله وجا راجع. لما جاء مالك قال له أنا ما راجيت دار شكلك، قال له أنا خشيت صليت، تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه سلطك علي. شوف زول ده فاهم كيف؟ الراجل فات طوالي. لأنه الزول ده جاي واقف وبلا سبب نفذوا وشتموا. حسك في زول جنب مزك بلا سبب بنعمل شنو؟ كده نخط نفسنا في محل زوجة بنعمل شنو؟ العاجل، العاجل بشكل عليه ده الزول الفاهم، ده بكون موظف كبير وزول فاهم يكون بتاع معاشات ثقيل ما بتاع مشاكل ما بضاري، يقولون تعالوا اشهدوا يشهد عليه بعد ما يمشي تحسوه بلا ده العاجل. الماعدل ده بيقبل القوانين ده، شوف الزول ده فاهم كيف. قال ابن القيم الصابر يرى أذى الخلق إليه ووقوع المصائب به كنوع من أنواع التأذي بأقدار الله كالتأذي بالبرد والحر. حس السخانة كيف، السخانة كيف، سخنة ولا ما سخنة الأيام دي كيف سموم كده. أي زول يأذيك يعتبر زي السموم ده، بس وده السموم ربنا جابه لي، بس السموم ده في زول يعمل حاجة حتى في زول يعدين. يعني يقول أخوانا السموم ده شنو؟ الناس دي كلها بقوله خلاص بس شفنا المكيفات ولا شفنا حاجة فيه. تعامل مع أقدار الله ومصائبه وتسليط الخلق عليك وأذاهم كنوع من أنواع الحر والبرد كالتأذي بالحر والبرد. إخوانا هذا مقام عالم من مقامات الصبر. ولذلك شوفوا النوع الثاني او التعريف الثاني للصبر، قال ابن القيم الصبر الثبات على احكام الكتاب والسنه، وبذلك يصبح الصبر كل دين، الصبر كل الدين. وذلك لان الصبر صبر على المقدور مصائب، وصبر على المأمور الطاعات، وصبر عن المحذور المعاصي، وذلك كل الدين. وأنت لا تستطيع أن تأتي الطاعة إلا بصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى الصبر، ولذلك بهذا الفهم الصبر كل الدين. فالصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقيل الصبر تجرع المرارة من غير تعبس، تجرع المرارة من غير تعبس. وقعت عليك مصيبة أبلعها وما تضايق، ما تضايق، لأنها من عند الله وعتاها لخير. يا إخواننا، أقول لكم حاجة مهمة جدا. كثير من الناس لا يستوعب قضية قدرية مهمة، وهي أن أقدار الله من المصائب والأمراض والأسقام والأوجاع والآلام والهموم ليست شرا محضا، ففيها من الخير ما فيها. هذه قاعدة في القدر مهمة. قل وذلك لأن الله يختار لك، واختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، فلا تجزع ولا تتراجع ولا تنكر. ما تقول يا أخي والله أنا كنت داير كده لكن ما بجد كده، فكده قال لو تفتحوا، إن لو تفتح شنو تفتحوا عمل الشيطان. ما تقول والله لو كنت عملت كده عملت كده، مشيت في الموضوع ربنا جغلت تاني. ما تقول لو ولا ما لو، قل قدر الله وما شاء شنو فعل. التسلي والتعزي بالقدر يطمئن النفس ويرفع قيمة الإيمان عند الإنسان. لذلك أقول أيها الأحبة، أنت إلى إلى إلى حدك الذي تقف فيه من عمرك، فيكم المسلم وفيكم الشاب، كم اختيار اختاره الله لك من قبل أن تولد. اختار الله لك أبا وأما لم يكن ذلك بمحض اختيارك. تقدر اختار أم وأبو، أنت جيت في جيت كده. اختار الله لك القبيلة واللون والشكل، كويس. اختار الله عز وجل لك عيون وشعر وقامة تختلف عن الآخرين، ميزة وخصيصة وإثم. اختار الله عز وجل لك نوع من أنواع الدراسة، دريت في ناس طلعوا من الابتدائي، ناس طلعوا من المتوسط، ناس طلعوا من الجامعة، ناس حضروا على الجامعة، ناس ما في تخصص اختاروا كان قدامه أكثر من خيار، في النهاية نسل بخيار معين. كل هذه الاختيارات، بل يتم تتم الاختيارات الدقيقة للعبد على مستوى الأطعمة والأشربة اليومية. يوميا بتشرب ستيل، ومرة تشرب كريستال، ومرة شنو ما عارف عطش شنو، ومرة ما تشرب، ومرة موية، ومرة الأكل كل يوم بأكل. في الصينية دي تختار ثلاثة أصناف بتركز على صنف، وكل مرة شيل من صنف. الاختيارات الدقيقة، شوف البشر دي كله اختياراته، والله هذه لا يقدر عليها إلا رب العباد. لأنه أن الاختيارات في أي زول وظيفته برا، شوف اختيار الاختيارات دي والدرجات والمقامات. يا أخي أنت عارف لو كان الكون دمسك غير الله كان أجده إبكليه يقول إلا أجده دكتور، يقول له خلاص بقينا الفاشل البليد ما بقدر، يقول له بقينا الدكتور. الناس كلها يجب وزراء، كان الكون اختلنا، لكن شوف اختيار الله وهذا ربوبيته. يختار واحد غفير واحد وزير، الغفير ربيان لأنه يختار له منه اللي اختار له ربيان. تقول له والله يقول لك كلام، مرات الغفير يكون رياضان أكثر من الوزير. الوزير تقول لك يا أخي حياة كرهون العيشة، الغفير تقول لك كيف، يقول لك يا زول الحمد لله والله أنا مرتاح راحة. يحصل لما يحصل، يحصل لما يحصل، يحصل. فيعني تقسيم الاختيارات والاختيار وعدم مجاراة الناس بالعاطفة. إخواننا هذا يدل على أنه إله عظيم، وأنه في أقداره حكيم، وأنت وقوفك مع هذه الأقدار ينفعك. وسوف أرجع لهذه النقطة. طيب هذا من تعريف الصبر. وعرف الصبر بأنه حبس اللسان عن التشكي وحبس الفؤاد عن التضجر، لأنه إذا كان من الصبر الحبس، قال تعالى واصبر نفسك، أي شنو؟ أحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فحبس اللسان عن التشكي ما تبدأ. حتى شوف الواحد تقول له الحالة كيف، تقول له ديزل، واحد ثاني تقول له دي حالة، واحد ثاني تقول ده عنده دين، تقول له الحالة كيف، يقول له غايته الحمد لله. الحمد لله ذكر من الأذكار، لكن ما في ذكر اسمه غايته. في ذكر اسمه غايته؟ لا جاكم ذكر اسمه غايته؟ شنو يعني غايته؟ يقول لك غايته الحمد لله، يعني معناه شنو؟ الحمد لله ما تم بربنا، ما داير أكلمك عديد بربنا غني عن عنها. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشنو؟ وشركة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. الحمد لله طوال، يقول له غايته الحمد لله. قلت فالضجر من الناس حاصل بألسنتهم التشكي، مع أن الشكوى إلى الله أو الشكوى بغير ضجر لا ينافي الصبر كشكوى المريض للطبيب. لكن ما تكلم أي زول عيان، أي زول يقول أنا عيان ما لاقي لي دواء، يتكلم الناس كلهم ده ما عندي صبر. لكن مثلا دكتور محدد، خش الدكتور بعد ما قفل الاوضه قال الدكتور والله انا عيان عندي كده وكده وكده وكده، هذا لا ينافي الصبر. انما اشكو بثي وحزني الى الله، ولم ينافي الصبر لانه شكى بثه وشكى حزنه، ولكن لمن؟ لله عز وجل. طيب الصبر مراتب وانواع، مراتبه ثلاثة: الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، والصبر لله، والصبر مع الله. الصبر بالله الاستعانة بالله على التصبير، يا الله أصبرني. ومن ذلك قول المجاهدين ربنا افرغ علينا صبرا، نزل عليه شنو؟ استنبد الصبر واطلبه من الله، يا الله صبرني، هذا صبري بالله. ثم إذا صبرت لا ترى أنك بنفسك صابر، إنما أنت صابر بالله. تقول له والله اليوم دي فقعت علينا مصيبة لكن الله صبرني. شوف ده واحد يا كده، والثاني قال شنو؟ والله اليوم دي فقعت علينا مصيبة لكن صبرت الصبر. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ الأول نسب صبره إلى الله، أنه من الله ومدد من عند الله، والصبر يأتي بالنصر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. واعلم أن النصر مع شو؟ مع الصبر. طيب هذا حديث مهم. إذن الصبر بالله، الصبر لله، أن تصبر ليس من باب الاستحمام، يعني أن تطلب الحمد من الناس أن يقال صادق، أو أن تتعالى وتستجنب نفسك أن تكون جزعا، يعني بمعنى يقول والله أنا حسا الزيد المفروض ما يتجزع، يا زول أنا صندوق بصبر بصبر، لكن ما صبر لأنه ما صبر منه لله. صبر لمن؟ صبر لنفسك. أما الصبر لله هو أن تصبر ابتغاء مرضات الله، أن تصبر طلبا للأجر وابتغاء للثواب واستشعارا لما عند الله واستحضارا للنية. النية البعيدة تجيبها حاضرة، تقول أصبر لأنال جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصبر لله. أما الصبر مع الله، الدوران مع أحكام الله صبرا. إذا أطاعت تلزم الطاعة، هذا صبر، وإذا نهى تدور مع النهي فتلزم الصبر. وهذا أيضا مرتبة من مراتب الصبر الجليلة. ويقول ابن القيم: الصبر لله أجل من الصبر لله. الصبر لله أجل من الصبر اسمه لله، لأن الصبر بالله استعانة، والصبر لله عبادة، والعبادة أجل من شنو؟ أجل من الاستعانة. والصبر لله متعلق بألوهيته، والصبر بالله متعلق بربوبيته، وما كان متعلقا بألوهيته مقدم على كان على ما كان متعلق على ما كان متعلقا بربوبيته. الصبر بالله وسيلة، والصبر لله شنو؟ غاية، والغاية مقدمة على شنو؟ على الوسيلة. وبذلك الصبر لله أن تصبر طاعة واحتسابا، ليس استحمادا، ولا كضرب من ضروب التجلد وإظهاره فقط بدون نية حاضرة ولا قصد شريف. طيب، هذا في مراتب شنو؟ مراتب الصبر. أنواعه: ذكر الصبر في القرآن على 5 ألفاظ. ذكر الصابر، وذكر المصطبر، وذكر الصبار، وذكر الصبور، وخامسها المتصبر. الصابر أعمى، والمتصبر، المتصبر هو الذي يتكلف الصبر، يحاول شنو؟ أشنو؟ ده المتصبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يتصبر شنو؟ يصبره الله. يتصبر يعني يسعى إلى شنو؟ إلى الصبر. والصبر عليه شاق، وهو يتكلفه ويتحمله، هذا متصبر. أما المصطبر الممتلئ صبرا، شفت المتصبر ده المتحمل، أما المصطبر ده وأمر أهلك بالصلاة وشنو؟ واصطبر، ده معناه شنو؟ ممتلئ صبرا. أما الصبار والصبور، الصبار كثير الصبر قدرا وكما، ده الصبار ده ماله صبر شنو؟ كثير، لكن حيث الكمية، يعني عنده كمية كثير من الصبر. أما الصبور عظيم الصبر وصفا ونوعا، يعني صبر ماله على درجة عالية، نوعي صبر، نوعي صبر منتقى، ده الصبور. صبر كثير، ولكنه صبر ماله كثير من حيث الوصف والنوع، من حيث الجودة، يعني ما في شيء بسيط لكن ماله جيد، وفي شيء شنو؟ شيء كثير. الكثير من حيث الكمية دمه الصبار، والكثير من حيث النوع دمه ده شنو؟ الصبور. طيب، قسم ابن تيمية الصبر إلى قسمين، ونقل عنه ذلك ابن القيم في المدارج، وهو هذا التقسيم: الصبر الاختياري والصبر الإجباري. إخواننا، أي صبر في الدنيا إما اختيارا وإما شنو؟ إجبارا واضطرارا. طيب، الصبر الإجباري هو الصبر على أقدار الله ومصائبه، التي يصيب بها عباده. ده صبر شنو؟ إجباري. لماذا؟ لأن الإنسان ليس له يد في هذا الصبر، ما عنده جد، وليس له إلا سبيل واحد، هو شنو؟ هو أن يصبر. فكذا قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا الذي عناه الله بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ده صبر إجباري، ما عندك محيص، لازم تصبر. الكراع انكسرت، العربية حرقت، الحرامي ينقفر عليك في البيت، الولد مات، المرء عيانة، انت عيان، دي كلها شنو؟ مصائب ما عندك، يعني ترجع إلا شنو؟ إلا أن تصبر. طيب هذا الصبر الإجباري. الصبر الاختياري الصبر على الطاعة، وهذا قسمان، إما صبر على فعل الطاعة وإما صبر عن الامتناع عن المعصية. طيب أهم شيء يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا من لطائف ما في المدارج، الصبر الاختياري أجل قدرا وأعظم أجرا عند الله من الصبر الإجباري. وضرب لذلك أمثلة، قال صبر إبراهيم وإسماعيل على الذبح أجل من صبر يعقوب على فقد يوسف، وأجل من صبر يوسف على فقد أبيه. صبر إبراهيم لذبح ولده أجل من صبر يعقوب على فقد ولده، وصبر إسماعيل على ذبح أبيه أجل من صبر يوسف على فقد أبيه. لماذا؟ لأن صبر يوسف وصبر يعقوب كان صبر شنو؟ إجبارية، لأنه صبر على الأقدار. أما صبر إبراهيم كان صبر شنو؟ وكذلك صبر إسماعيل كان صبر شنو؟ اختياريا. قال وصبر يوسف على شهوته أمام امرأة العزيز للحظات شيء ده أخذ كم دقيقة يا أخوانا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طيب كان كم هذا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كم كان هذا؟ أخذ كم يعني؟ يكون تم ساعة؟ ما تم ساعة، دقائق صح؟ وخرج عليه السلام. هذه الدقائق أجل من صبر أيوب على البلاء سنين. يا إخوانا دي درجة عالية جدا، أيوب عليه السلام اشتاق البلاء سنين طويلة بس في السرير، أجل منه اللحظات التي مرت بيوسف عليه السلام صبرا. ويوسف نفسه صبره أمام الشهوة أجل من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذى إخوته، لأن كل هذا صبر شنو؟ إجباري، وهذا صبر شنو؟ اختياري. ما معنى اختياري؟ أي أمر الله عز وجل به ولم يجري عليك، فأنت الذي تختار نفسك أن تطيع أو شنو؟ أن تعصي. وهذه درجة رفيعة. بدأ ابن القيم رحمه الله يدلل، لماذا؟ قال رحمه الله اسمع هذا الكلام، صبر يوسف عليه السلام أجل من صبر أيوب على البلاء بضع سنين في لحظات. قال من الآتي، قال لأن يوسف عليه السلام كان أعزبا فلا يجد ما يبرد به حرارة الشهوة، ما عنده مرأة، ولذلك شدد في عقوبة الزاني لمن؟ لمن؟ للمتزوج. وخفف على من؟ على غير المتزوج لعدم وجود ما يبرد به ويسكن به شهوته. فيوسف عليه السلام كان أعزبا وكان شابا يتدفق حيوية ويفيض حماسة. ثالثا كان يوسف عليه السلام مملوكا، والمملوك لا يؤاخذ ما يؤاخذ عليه الحر، وذلك في شرعنا وارد أن الجارية المملوكة إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من شنو؟ من العذاب. فالمملوك لا ليس له ما يخاف عليه، ويوسف عليه السلام ماله مملوك، ويوسف غريب، مملوك ماله غريب، والغريب لا يستحي. يقول لك الغريب ماله يعني الزول ممكن في الحلة اللي يعرفون الناس ما يعمل غلط، مش يعمل غلط في حلة تانية ومحلة بعيدة، أنا فجأة يعرفوه. حتى قال قائلهم بلدا ما بلدك، طبعا هذا كلام باطل 100%، لأنه اتق الله حيث ما تعيش ما بلدا ما بلدك، البلد الناس ما يعرفوه، الله ما بيعلم به، أنت الله تمشي منه وين؟ ده كلام طبعا ما صحيح. يقول برد ما برد شنو؟ فيوسف عليه السلام كان غريبا، ثم امرأة العزيز هي الداعي، هي دعته، هو لم يدعها، وهذا قد يكون أكثر إثارة وأعظم تحريكا لدواعي الشهوة. ثم يوسف عليه السلام أمام امرأة ليست عادية، إنما هي غاية في الجمال، مرملة جميلة، وفوق ذلك كله دواعي العصيان مع عدم وجود المؤنب واردة. كيف؟ قال ابن القيم فيوسف يعتبر ابن البيت، وجوده في غرفة واحدة مع ست البيت لزمن طويل ليس محل ريبة ولا موضع تعليق. ما حقوله المقاعد في جوا البيت ده، الناس يرجوه مرق ولا ما مرق لسه، لأنه أصلا مقاعد جوا البيت شغال حوالي جوا البيت، فده إفساده أقرب. وفوق ذلك كله لو أن يوسف خاف من زوجها تبين له أن الزوج ديون، تبين له يعني لو هو خايف، ما هي مرت راجل، إذا كان الراجل مرت يمكن تفسد جدا تبيحات وما يسألك، ده بقوي داعي المعصية، لكن لو الراجل شرك أنت ممكن تكون عندك رغبة، لكن تقول الراجل ده حساك ممكن شاكلني ولا يعمل مصيبة تقوم تخاف، ده الزوج الممانع غير موجود، بدليل أنه لما تبين للعزيز براءة يوسف كان رد فعله ضعيفا وباردا، يوسف أعرض عن هذا، وهي استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس عليك يا رشب الزنة، أنا والله كان لقيت بسطونة قلت دقيت ودقت يا أخي سيدة يا أخي ما عندي حرارة في قلبي، قال لي لا طلقة ولا قال أبشهل لا حاش لا جر لا كورة يا زوج. وبعد قالت أنا راودته عن نفسه لئن لم يفعل ما آمره، فكان هذا أقوى في أن يأتي يوسف المعصية. ومع هذا كله قال ابن القيم توعدته بالسجن والعذاب لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ابن القيم قال الإمام أحمد لو كنا مكان يوسف لاحتججنا بفقه المكره والمضطر، وقلنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر، لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ونورد النصوص. والله أنا ما دايق لكن أعمل شنو، قالوا السجن، الدين أمر بالخلاف لما أمر بالخلاف، لكن قال ابن القيم معلقا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولذلك هذا هو الصبر الاختياري، أجل وأعلى درجات الصبر. ومن الحديث عن مقامات الصبر والمقارنة بين الأنبياء فيما وقع ونزل بهم من البلاء وصبروا، أن يوسف عليه السلام حبس في السجن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في الشعب، والشعب التي حبس فيها النبي عليه الصلاة والسلام حبس فيها 3 سنين، وحبس يوسف في السجن 4 سنين قد تمتد إلى 7. حبس النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب كان أجل من حبس يوسف في السجن. والسبب أن حبس يوسف صبر يوسف معه، وحبس النبي عليه الصلاة والسلام حبس معه النبي صبر معه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حبس يوسف كان حبسا في خويصة نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام حبس عشيرته كلها معه. وإن الأمر إذا تعدى الإنسان إلى من يحبهم لا يستطيع الصبر وينهار. أعطيك مثال، شخص دخل المعتقل يجلد في المعتقل بدون الشريف، لا يلتفت ولا يعترف بكريمه، يمنع عنه الطعام، يعذب وينكل به، فلا ينهار. ينهار إذا تم القبض على أمه أو أبيه أو اعتقل أحد أقاربه، فإذا به شنو؟ ينهار ويعترف. حصل ما حصل، حصل ما حصل. يوسف كان عليه الصلاة والسلام، أما النبي عليه الصلاة والسلام حبس معه جميع بني هاشم مؤمنهم وكافرهم، النساء يتضورن من الجوع، وكل ذلك بسببه هو. هذا أخطر على النفس وأوقع ألما بالرغم من ذلك الصبر، لأنه الإنسان أخوانا في نفسه كذبه، لكن على الآخرين ما هو شنو يتحمل. يعني الزول يكون خاتم في الزنزانة، هذا يحصل قتيل ما يعترف، يجيبوا له أبوه قدامه طوال يقول شنو؟ ينهار. النبي عليه الصلاة والسلام ينهار، وهذا قمة الصبر، فهو إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام. الأطفال يطيحون من الجوع بكوركو، شوف بعدين ما لأجل أكل كوركو، ورسول يسمع ذلك 3 سنوات يخصبوا كيف ده؟ والله ده صبر، والله هذه درجة من الصبر عليا ومقام من الصبر رفيع. طيب أيها الأحبة، بقي الحديث عن شيء مهم في مقامات الصبر، الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى. إخواني شوفوا، أنا ما عندي صبر في الدعوة من أول يوم، نفرت بيمشي طوالي، تلقى الناس يقولوا انت كنت تستاهل يا اخي، انا اعلم فيكم الزمن ده كله تسالوني يا اخي ذاته مع السلامه، ما بيفعل يا اخي. تعرف واحد بيحكي لي، هو راجع يحكي لي داعيه، قال لي مشيت الجامعه اتكلم، وقفت على حيلي في عقد يتكلم، قال لي الناس قاعدين يفجوا، جيت الناس مع ده، جيت الناس مع ده، والناس يجيبوا في البلح ياكلوا، وانا اقول إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نتكلم، قال خليت الحمد لله وكذا. يا ناس هوي هوي دقيقة لو سمحت، بس دقيقة، قال لكم انت قلت لي، قالوا انتوا لا تحترموا الله ولا تحترموا الرسول ولا تحترموا الحمار اللي بيغري فيكم ده. قلت له زول صلاة الصبر نهائيا يا زول، يا أخي ده معد صبر. كثير من الشباب يرى المنكرات والفساد، عاطفته تمنعه وإسلامه وغيرته وحميته للدين تدفعه أن يغير، ولكن أحيانا قد يتعدى الحد الشرعي في التغيير. وهنا لا بد من قاعدة مهمة، يقول العز ابن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يقول شو أديكم قاعدة، أي جماعة ولا شباب ولا مجموعة ولا فتن ولا حركة ولا طائفة ولا حزب ولا دولة تريد أن تصلح وتغير وفارقت السيرة النبوية ونهج النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح والتغيير تضر أكثر مما تنفع. أكان ده واضح الموضوع، واضح الموضوع. إذا فارقت نهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان الصبر جزء كبير منه في طريقة دعوته وتغييره واحتماله الأذى واختباره على الناس. شوف يا إخواننا، كان المسلم يقول لآل ياسر، ودي أخطر شيء، صاحب دعوة آمن الناس به لا يستطيع أن يحميهم، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف الكلام ذكر، فقط يصبرهم ولا يملك شيء. يأتيه خباب بن الأرس يقول: ألا تستنصر لنا؟ الناس يضاقوا، يعذبون أمامه ولا يقدم شيء. قال: وكان يمكن أن يجازف، اسمع هذا الكلام، بالقلة المؤمنة والجماعة المسلمة في مكة وأن يعلن الجهاد فيها، فلو قتلوا قتلوا في شنو؟ في سبيل الله. قال: ولكنه لم يفعل ذلك. ليه؟ قال: لأن مصلحة حفظ النفس مصلحة في مكة كانت راجحة، ومصلحة حفظ الدين متوهمة، فتقدم مصلحة حفظ النفس على حفظ الدين، وذلك في كل زمان تقل فيه العدة ويضعف فيه العدد، فبدلا من أن يجازفوا ويقتلوا فتموت الدعوة، بدلا من أن يكونوا نواة لها في المستقبل، قال: يصبروا حتى تقوى شوكتهم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ذلك لأن حفظ النفس آنذاك هو حفظ الدين. حفظ النفس نفسها هو حفظ شنو؟ الدين، لأنها الأنفس المحفوظة التي لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغامر بها. نفوس من؟ نفوس من؟ نفوس المؤمنين الذين انتهلك هذه العصابة لا يعبد بعدها ربنا شنو في الأرض. فالصبر على وحفظ النفس مقدم على حفظ الدين. إخواننا أسأل قاعدة لا تجعلكم، حتى لو المسلمين في أمريكا كم؟ المسلمين في أمريكا كم؟ أه؟ 10 مليون؟ 7 مليون؟ قالوا لنا، لنا استفتونانا شخصيا، نريد أن نخرج على جورج بوش وأن نعمل مظاهرات وأن نغير الحكم في أمريكا. أقول: لا يجوز. ليه؟ لأن تجويد ذلك يعني محرقة لفئة نتمنى أن تزداد ليحصل بها التغيير يوما ما، فلو قتلت في مهدها تضررنا. صح ولا ما صح؟ فنأمرهم بماذا؟ بحفظ شنو؟ أنفسهم، ونقول: حفظ نفوسكم هو حفظ دين الله، لأنكم الذين تحملون الدين. هل ينتشر الدين بدون من يحمله؟ دينهم الذين ينشروا الدين، كماتوا يتكلم ويناقش وينشر منه. إذن دورهم أن يصبروا وأن يزدادوا عددا وأن يقووا وأن يتقووا منعة وعددا، ثم بعد ذلك يأتي التمكين بإذن الله تعالى. ولعل هذه قاعدة مهمة في هذا المقام. أختم بالباعث والحامل على الصبر. ما الذي يحملك على الصبر؟ يحمل على الصبر ثلاثة. أولا من الذي يحمل على الصبر ملاحظة الجزاء. الصابرين الصابرين ماذا يعطيهم ربنا؟ لا أسنوا الجزاء. يقول ابن القيم نعم الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: النفس موكولة بحب الثمرة والعاجل، وإنها لا يمكن أن تفعل شيء إلا بثمن. هذه طبيعة النفس البشرية. وإذا منع الجزاء فعطلت المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة. وقد أجمع عقلاء الأمم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة في يوم الراحة اللي هو في الجنة. إن أردت الصبر انظر إلى الجزاء وتأمل ثواب الله للصابرين. رجل حكى عنه الغزالي قال: رجل أعمى كويس ومقعد ومريض، ولكنه يحمد الله يقول: الحمد لله الحمد لله. واحد مر قال: وفيما يحمد هذا؟ ده ما قاله يحمد الله الزود ده ما قاله قال قاعد يحمد الله ده ما في شنو. قالوا له: يقول لك ولم تحمد ربك؟ قال: أحمد الله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. هذه درجة عالية من الصبر. قال ابن القيم: امرأة من الصالحات قطع إصبعها فتبسمت، فقال لها رجل: ما الذي يجعلك تتبسمين؟ قالت: النظر إلى أجرها أنساني مرارة ذكرها. النظر إلى شنو؟ أجرها أنساني مرارة ذكرها. فملاحظة الجزاء. ثانيا انتظار الفرج. ده بيخلي الزول يصبر. كان ضاغط عليك يقول لك: يا أخي أصبر خلاص طوالي تصبر. إن النصر العشر مع الصبر طوالي يجيك الفرج. وكل وقال ابن القيم: وهذا معنى قوله اللطيف. فاللطيف هو الذي حكى البلاء فرجا. البلاء ذاك جواب فرج شنو؟ الفرج موجود قدر ما تضيق وتتحلى مثل انت اصبر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يضحك ربنا لقرب فرجه ولقنوط عبده. اقول فرجه مضايق: يا اخي انا خلاص تعبت والله ما قادر استنى الحكايه دي. ويكون الشيء قرب الله يقوم يضحك يقول: يا اخي الشيء ما قرب ما بيعلم شيء، هو الفرج قريب. فانتظار الفرج والتسلي به يسل القلب ويصبره. واخرا تهوين البلاء. كيف يهون البلاء؟ يهون البلاء بالنظر الى سوالف النعم والى ايادي الله السابقه من النعم. سوالف النعم شوف الله قبل كده ده شنو، وشوف انت الان عيان تعبان فقران مديون الناس مطاردينك احوالك الاقتصاديه تدهورت حصلت لك مشاكل أجل مشكلته. النعم الموجودة الآن بدون مشاكل كم فيك من النظر والسمع والكذا والكذا والكذا والكذا. إذا أنت تهون على نفسك البلاء. وهنا يقول ابن القيم كلاما لطيفا: إذا وقعت عليك مصيبة احمد الله أنها لم تكن في دينك. هذا أحمل على الصبر. ضرب مثال أختم به. قال رحمه الله: اسمع هذا الكلام. رجل من الصالحين اعتقله الحاكم ظلما، دخلوا السجن، فأرسل إلى إخوانه قالوا: يا أخي الحاكم دخلني السجن. قالوا: اصبر. قال: منعنا أن نرقد على فراش إلا على الأرض. قالوا: اصبر. قام الحاكم بيتفنن كل مرة، قام قيده مع مجوسي، ربطوا الاثنين مع شنو؟ كل اثنين بربطوا سوا، ربطوا مع شنو؟ مع مجوسي، والمجوسي مبطون يعني عنده يساد. معناها شنو؟ معناها كل مرة شنو؟ السوق يمشي له. قال فكان يخرج معه هو واقف وده قاعد تحته يقبح وهو واقف على حيله كويس؟ وثاني يرجع ثاني بعشرة بس متكركب ثاني يجي يقول يعني عادي يمشي كيف؟ ما قال يمشي يقبح حيته يطلع معه العالم ضده يقبك شري. قام أرسل إلى العلماء قال بلغ السيل الزبا يعني ما فقري الزول ده نسختوني مع مجوسي مبطون المجوس بيبطوا حاجة اسمها الدينار رباط بيبطوا في النص ففي قيد في الأرض أو في الأيدي وفي دينار عصيمة. قال له العلماء اصبر واحمد الله أن القيد في رجلك وليس دينارا مربوطا في وسطك فكان يمكن أن يخلقك الله أو أن يجعلك مجوسيا. شفت المسألة دي كيف؟ كم في الكشن من المجوس ولكن الله سلم فجعله مسلم. فلذلك كل بلية بعد ذلك تقع كل الأمر شنو؟ يهون إذا سلم ديني واستقام مع الله أمري بذلك أكون قد وصلت إلى نهاية منزلة الصبر. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الصابرين وأن يوفقنا لمقامات الشاكرين وأن يرزقنا درجات المحسنين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماحة. والحديث عند البخاري في كتاب الأدب الصبر والسماحة. وهذا كما قال ابن القيم من أوعد الكلام يعني أكثر الكلام استجابة. الطاعة تحتاج إلى بذل نفس بأريحية دون ما ضجر والحامل على ذلك السماحة. والمناهي تحتاج إلى حامل لها ينهاها ويحجبها وهذا يحتاج إلى الصبر. فالإيمان الصبر والسماحة. إن أردت أن تصبر على الطاعة عليك بأمور. الأمر الأول أن تستعين بالله تعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثانيا أن تعلم الأجر الذي في هذه الطاعات والثواب الذي ينتظر أهل الطاعات ودرجاتهم في الآخرة. وكلما ارتبط قلبك بذلك كلما كنت أجود بنفسك بسماحة متدفقة نحو الطاعة ومقبل على الله عز وجل في الطاعات. ثالثا أن تحرص على الأجواء الإيمانية. يقول ابن القيم رحمه الله يقول المسير من الدنيا إلى الآخرة بالنسبة للمؤمن سهل هين والانتقال من النفس إلى الله دائما الخروج من أمور النفس إلى ما يرضي الله شديد داء أشد والصبر أشد من ذلك كله. ولذلك الأجواء الإيمانية الطاعات والطاعات إياك أن تستقل طاعة شوفة يعني قليلة أو أن تستهوي من شأن حسنة تقول أنا لا أريد هذه الحسنة هذا يكفي. كلما سمعت كما قال غفور البطاني كلما سمعت باب من أبواب الحسنات وإن كان مستحبا فأته ولو مرة تبعث يوم القيامة من أهله. قالوا تصيام الثلاثة الأيام البيض صوم ولو مرة واحدة في عمرك. في ناس بيكون ما صاموا الثلاثة الأيام ضد نهائيا. وابن رجب يقول إذا أردت أن تعرف الغفل عن الطاعات فاسأل عن أي يوم نحن في أيام الشهر العربي. قال فمن لم يعرف أقسم أنه لا يصوم الاثنين والخميس الأيام الثلاثة البيض من كل شهر. قال أسأل أي يوم قل له الليلة يوم كم في الشهر العربي لو ما عرف تحلف انه زود ارسم الثلاثه الايام الجايه. ليه؟ لأنه الأيام الثلاثة البيض مفروض ينتظرها. لما ما يعرفها تقول له ده شهر شنو؟ يقول له شهري ده شهر شنو؟ الشهر شنو نحن شنو؟ ربيع. هاي هو شهر الآخر يوم كم؟ المد يعرف ده معناه بيجي ربيع ونمشي ونكون حسب. أما الدائر يصوم الثلاثة الأيام إلا يرجعوا من الأول يحسب كل يوم يتحرى، لأنه خالد بن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى أياما يصومها كالثلاث البيض وعاشوراء. يتحرى معنا تقول من أول يوم فضل كم يوم؟ الليلة يقول يوم سبعة، باقي ثاني خمسة يوم، ثاني يقول الليلة باقي كم؟ اليوم عشرة، يقول باقي لنا يومين. لما نجي من 12 يقول شنو؟ باقي نصف الظلم. ما يعرف ما هو نفس ما قال لك، قال لك شهرا ما عندك فيه نفقه شنو؟ الناس ما قاعد يعدوا ايام الشهر العرب لانهم ما عندك فيه اي نفقه. قال لك لو ده تعرف الظلم بيصوم نفسه اساله، قل له لا يوم كم في الشهر العربي؟ هو بيعرف تحت المهيه لكن ده بيعرفها. يقول لك والله ما اعرف، ده معناها ما قاعد يصوم الايام البيض. فلا بد من اتباع الحسن الحسنة وعدم التهويل من شأن أي طاعة تقربك إلى الله. والحرص على الأجواء الإيمانية. أيها الإخوة، الإنسان إذا دوما يأتي المساجد، شوف أنا بقول للشاب كالآتي، أقول للشاب طالما أنت تأتي المسجد أنا لا أخشى عليك من الشارع، لأنه حيث شارع ليس كويس حاجة صلاة شنو الجامع هنا حي القدر كما لقى نفسه تسكن من الحرام ويطمئن. لكن الشاب اللي بيمشي فارغ المسجد ده انا اخشى عليه من الانزلاق والعوده وترك الاستقامه والانتكاسه وزوغان القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. كل هذه امور حامله على ان يصبر الانسان على الطاعه وان يترك المعصيه. هنا قاعده علمية معرفية مهمة، إذا أردت أن تطيع فاعلم الطاعة ودرجاتها ومقاماتها والآخرة كل ذلك يدفعك. يقول ابن القيم خوف الوعيد مفيد. خوف الوعيد شنو؟ مفيد. قال يمنع ويبعد عن المعصية. والبعد عن المعصية مفيد لأنه يحفظ الإيمان، وعلى قدر المعصية يقل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات الشرف وهو شنو؟ مؤمن. ولا يضرب الخمر حين يشربها وهو شنو؟ مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلذلك هذا يعين على الطاعة. ولكن في المعصية قضية مهمة جدا، ركز معي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المعصية في ترك شيء يعين على ترك المعصية: إذا أردت أن تنظر إلى حرام فاعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى الحرام. لا تعيدك لبيت جد تأخذ كم من الزمن؟ ممكن تكون راكب في عربيتك وتجي في الصب تعاين تلقى واحدة قبل ما تعاين لها الله يكون رآك ونظر إليك. إذا علمت هذا سوف تقلع عن المعاصي. إخواننا في حاجة مهمة جدا في الطاعات الناس ما قاعد يركزوا عليها، وهي الإقبال على الطاعة إقبال الظاهر. يعني أنت لما تجي الطاعة ما بتنقص، ما تتخيل أنك أنت شنو؟ بتخسر. يعني زي ممكن كويس يعني يجي الدرس يحضر المحاضرة دي وتفوت عليه وبيعة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله فاتت علينا بيعة شديدة، والله ما فاتتك حاجة. انت الكذبان. يعني دائما تتعامل مع الطاعات بعقلية ونفسية بشنو؟ الظافر. يقول ابن القيم اسمع هذا الكلام، والله ده الكلام يا اخواننا والله مفروض اي ذنب قدام عينه. قال لو انك عبدت الله الف سنة. عبدت الله كم؟ الف سنة. وفوتت لحظة طاعتي ما فوتته في اللحظة أضعاف ما فعلته في الألف عام. أنت ممكن تعبد الله ألف سنة تفوت ليك لحظة بس، الفائدة التي تكون في اللحظة دي ربما تعدل الفائدة التي تسجلتها في السوق. سألت عن كيف إخوانا كرام الله كيف؟ قال ابن القيم: فرب لحظة ينظر الله فيها إليك بعين الرضا وتصادف ساعة قبول فلا يضحك عليك أبدا. ممكن تكون الساعة أتأكد المؤمن لا يدع ساعة ولحظة تفوت منه. ضع هذه القاعدة الذهبية في ذهنك وتعامل بها. ما رأيكم في مسألة تقسيم حكم الشريعة في العاصمة بأن يكون هنالك حكم علماني حكم علماني على غير المسلمين؟ هذه المسألة لا تكفيها هذه الكلمة. عندي بحول الله وتوفيقه محاضرة أدعوكم إليها يوم السبت القادم في مسجد إبراهيم مالك بعنوان الأحكام الفقهية للأقليات في ظل الدولة الإسلامية. الأحكام الفقهية للأقليات في ظل الدولة الإسلامية في المسجد اسمه شنو الجنب السجان ذاك شنو مجمع إبراهيم مالك بس في المسجد ده السبت الجاي بس. لكن الإجابة الآن التقسيم لأنه كل فقيه من الفقهاء له أدلته. والآن أسمع أن بعض الناس يقول أن فقه الأحناف يجوز ذلك وهذا غير صحيح. فقه الأحناف متشدد، فقه الأحناف في مسألة واحدة. الأحناف يقولون الذمي النصراني في ظل الدولة المسلمة إذا قذف مسلما يُجلد 80 جلدة، وإذا زنى وكان مسلما يُجلد، وإذا كان بكرا يُجلد، وإذا سرق تقطع يده. عرفت؟ ده كلام منه؟ كلام الأحناف. وإذا قطع الطريق يقام عليه حد الحرابة فقط في شرب الخمر يجوزون ذلك ويفرقون بين من يشرب الخمر ولا يخرج إلى شوارع المسلمين سكرانا فيفرقون بين الشرب والسكر. يقولون شرب شرب خمرة إذا شرب وشربان خمرة وريح تحت خمرة ذو لكن ما عمل أي جو طلع المواصلات لك بعاد جدا ما شاكل معكم ساد دلوا ما بدفع وقعد اترس في البط ده الأحناف بيخلوه خرج زور كتب وجاء قصر الجمهوري لأنه هنا يبقى الرئيس بكرفتة أي حاجة عاجل ما بيدروش ولا يترقص ده شريك لكن ما سكت. لكن ده كان سكت الأحناف ما بخلوه يقول لي الأحناف بيجيبه هذا كلام غير دقيق. ولذلك لما تتبعت أقوال الأئمة الأربعة وجدت أن الأئمة الأربعة اتفقوا على إقامة الحدود واختلفوا في حدين أو ثلاث. اختلفوا في حد الخمر عند الأحناف والزنا عند المالكية. الزنا يستثنوهم من المالكية يستثنوهم من الزنا والأحناف يستثنوهم من شرب من الخمر. المالكية لا يستثنوهم من الخمر والأحناف لا يستثنوهم من شرب من الزنا. إخواننا ده هو الفقه. والقضية كما قال أبو يوسف الحنفي رحمه الله فيما نقل ذلك عنه الكافاني في بدائع الصنائع في المجلد الأول في الحديث 47 قال: وإن الدولة المسلمة إذا أفسد فيها الكافر الذم المعاهد ما بقي للدولة حرمة ولا إسلام. فإن الدولة قامت منعا لظهور الفساد ومنعا للاستخفاف بالمسلمين وعدم إقامة الحدود عليهم يؤدي إلى هذا المعنى. عرفتم يا إخوان؟ وإن شاء الله تشوفوا الباقي في المحاضرة وإن شاء الله يعني الإعلام بيجيكم عن الأحكام الفقهية للأقليات في ظل الدولة الإسلامية. طيب والدي يقوم بإيقاف عداد الكهرباء لبعض الأيام وأبلغته بعدم فعل ذلك رفض وقال هذا من حقنا فهل يعتبر المال الذي لا يدفعه مالا حراما؟ لا يجوز ذلك أبدا إذ أن هذا قائم على العقود والعقود الأصل فيها الوفاء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعقود فلا بد من الوفاء بهذا العهد. لا تحمل الكهرباء وتتنق وتدفع. وإذا كان العداد فيه خلل قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه شنو الناس. تمشي تكلم المدير بتاع هذا يقول تعالوا عداكم ده أنا ما مسؤول عقود. وأخير تكون ما منك وما تكون أنت شنو ما تكون أنت مكنون. ينبغي أن تتعامل مع في هذه المسألة الورع. قال واثلة بن الأفقع يا رسول الله إني أريدك أن تفتينا في مسألة تكون لنا من بعدك. يعني كأنه دابلو معيار تعامل له مع الأشياء بعد الله وسلم. يعني بعد النصوص كان ما لقى النصوص ليش يا أخوانا أدوري خلد النصوص. يعني مثلا الحاجة حرام الخمر حرام يقول بني خيافة بن رسول الله واثلة قال له قال لي يا واثلة يا واثلة استفت قلبك وإن أفتاك المفتون بالقاعدة. قال له قال وكيف ذلك قال إن الفؤاد لا يسكن للحلال ولا يسكن للحرام دع ما يريبك إلى ما لا بالقاعدة. يقول دور يقول الله الخمرة دي نفسي مطمئنة إنها حرام أنا مطمئنة إن الخمرة دي حرام يشرب هذا فيما لا نسكن قطعي في تحريمي. أما فيما له نص يا اخواننا استفت قلبك ده في شنو ما يجوا انت استفت قلبه يقول ماي التجاره دي انا ما اطمئن انا كلام كتف انا لحد ما اطمئن بس ده التجاره دي لحد ما اطمئن ما عليك يا فكر لا ضرر ولا ضرار خلاص ده حرام ما في كلام. قال ما في النصوص قال له استفت قلبك وان افتاك المفتون دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ثم قال ان المسلم الورع يدع الصغير مخافه الوقوع في الكبير فلذلك لا يجوز له ذلك. طيب درجة كثير من الناس إلى تغيير أعمارهم الحقيقية في الأوراق الثبوتية بجواز سفر للتحايل على بعض القوانين في الداخل وكذلك الذين يعملون في الخارج لزيادة فترة الإقامة أطول ما يمكن حيث أنه بعد عمر 60 سنة لا تعطى إقامة عمل. هذا ينطبق عليه الكلام الذي كنا نقوله قبل قليل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن الغش هذا واضح أخواننا مجلس لا يجوز إلا يكون فعلا ما عنده شهادة ميلاد وما تعمل شنو تسنين وقدر الله الطبيب ذلك. لا تزور يكون عنده 10 شهادات يا أخواننا واحد يقول هذه قوانين وضعية. من الذي قال أنها قوانين وضعية؟ هذه قوانين شرعية. القانون الوضعي هو المضاهي للشريعة. السرقة القطع يقوم يعمل السرقة السجن 3 سنوات هذا شنو؟ قانون وضعي. ولكن التعزير مساحة كبيرة زول ما سرق لكن دار يسرق إذا الحاكم سجنه سنة فهذا قانون وضعي أصلا حق أعطاه الشريعة للحاكم ومساحة يؤذر فيها يؤذر على شنو؟ هذا التعزير عندي حد عندي مقدار لو كان له مقدارا لما صار تعزيرا لصار شنو لصار حدا رجل قبل وقبضه ماذا في الكساكن ممكن يجدوا 50 جلدة. يقول الذي يشبع في الزنا ولا يزني 50 جلدة 6 شهور سجن. ده وضعي وضعي كيف كيف تقول هذا وضعي؟ القوانين التي في إطار الإباحة من أجل تنظيم الأمور لا تعتبر وضعية. قوانين الحركة والمرور الإشارة حمراء جيف ما مشيت غرامة هذا ما قانون وضعي هذا قانون شرعي لأنه وضعه ولي الأمر وتجب طاعته في ذلك. وهذا يدرؤ المفاسد عن الناس لأنه كان الإشارة حمراء وزول مثلا يحصل يحصل حاجة مع أنه في الشريعة ما في. إذا كانت الإشارة حمراء تجي ولو كانت خضراء تمشي في كلام زي ده. فبعض اللوائح والنظم التي لا تضاهي الشريعة إذا وضع الحاكم يقول لك مثلا من أجل سلامة الناس والله يا أخي زول بعد 60 سنة ما يمشي يشتغل برا السودان حفاظا عليه وكذا وكذا وبقى في سن شيخوخه هذا قانون خساره وبدا قانون وضعي ويجوز التحايل عليه. قال لك الخدمه الالزاميه من كذا لكذا يجوز للحاكم ان يفعل ذلك يا اخوان. فكيف يتحايل الا ان يحمل الحاكم وذكر ذلك ابن خلدون افساد ضفائر الناس بان يظلمهم فيضطروا الى خداعه والكذب عليه. زي الضرائب دي حتى وريني المكب في ضرائب منه. انا ذا لو كان عندي قروش كنت بكذب، لو كان عندي حاجة في الضرائب كنت بكذب. يا اخي ممكن تحمل الناس، هذا حاكم اقتدى بصائر الناس وحملهم على الكذب. الحاكم ينبغي ان لا يحملهم على الكذب، يقول له يا اخي عندك كذب، عندي كده خلاص كلام مثبت، اجيب المصحف وتحلفهم وتعمل جر وشنو ما عارف. يا اخي خذ منهم الشيء اليسير حتى لا تفسد بصائرهم. ايهما افضل، الفقير الصابر ام الغني الشاكر؟ يقول العلامة ابن القيم بعد طول نقاش في هذه المسألة: لا يفضل الغني على الفقير ولا الصابر على شنو؟ على الشكور، ولكن على حسب الحال مقدارا وكما. الغني الشاكر شاكر لله، والفقير الصابر عنده مع الصبر انكسار وإقبال. الفقير الصابر هنا يفوقه. الغني الشاكر، الغنى أوجب له نوع من التواضع والذل أكثر من الفقير، يكون أحيانا الغني الشاكر أجل. أما التفضيل ليس بعدل، إنما أن تقول يفضل على حسب الحال. أيهما أقوى حالا وأقرب انكسارا إلى الله هو شنو؟ هو الأفضل. الصبر ما لم يؤخذ بالأسباب كيف يكون؟ الصبر ما لم يؤخذ بالأسباب كيف يكون؟ يعني الإنسان ما أخذ بالأسباب، هذا معنى السؤال، ثم وقعت عليه مصيبة وشنو؟ وصبر، هذا يجازى على صبره إحسانا. ولو قصر في الأسباب توكلا كان هذا مقام من مقامات الإيمان، كما أفتى بذلك الإمام أحمد. ولو أنه تركها تباطؤا أو إنكارا أو غير ذلك ربما انقدح هذا في شيء من الشرع والعقل الذي عليه الرجل، شرعه وعقله، يعني دينك يكون ناقص وعقلك يكون شنو؟ ناقص. في النهاية اعقلها وشنو؟ وتوكل. ولكن ترك الأسباب لا يذم صاحبه على الإطلاق كما قال الإمام أحمد، إنما يذم إذا كان منكر لها أو لا يريد أن يتعاطاها، أما إذا ترفع عنها توكلا على الله وباعتماد قلبه مع أنه على درجة عالية من الإيمان أحيانا جاز له ذلك. ولكن مقام الأنبياء والمرسلين الأخذ بشنو؟ بالأسباب. وهنا ينبه ابن القيم على مسألة مهمة، يقول رحمه الله: بعض الناس يعتبر مقام الصبر مقاما عاما، يقول لك الصبر بحق الناس العامة ما حق الناس المستويات العالية من الإيمان. قال: هذا باطل، لأن الله وصف به أنبياءه ورسله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه، وأمر به أنبياءه: واصبر، وبما في ذلك خير المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصبر مع الأخذ بالأسباب هو عين الشر. هل هنالك فرق بين المصائب والابتلاءات؟ وهل الصبر يطلب من الله تعالى؟ يطلب الصبر من الله. الفرق بين المصائب والابتلاءات يعني هو تفريق ليس تفريق فاعل، وإن وجدت بعض أهل العلم يقول أن المصائب في الأبدان والابتلاءات في الأديان، وهذا كلام غير دقيق، فقد تقع المصيبة في شنو؟ في دين الإنسان، وقد تقع المصيبة في شنو؟ في دنياه، وقد يقع البلاء في شنو؟ في الدين، وقد يقع البلاء والابتلاء في شنو؟ في الدنيا. ولكن غاية ما في الأمر أن يقال المصيبة باعتبار أنها مصيبة هو الواقع العظيمة، أصاب الشيء بمعنى وقع عليه شيء عظيم، والابتلاء هو الاختبار والامتحان. فالمصيبة لغرض شنو؟ لغرض الابتلاء، يعني الغرض من المصيبة أن يحدث شنو؟ الابتلاء. فيمكن أن نقول أن الابتلاء يكون بشنو؟ بالمصائب. أن الابتلاء يكون بشنو؟ بالمصائب. طيب، هؤلاء المسلمين في أمريكا ألم يكن من الأولى أن تأمرهم بالهجرة من هذه القرية الظالمة أهلها نتيجة لتوفر أسباب الهجرة من هنا؟ المسلمون في أمريكا درجات: أولا مهاجرون وأهل بلد، اثنين أمريكا تحتاج إلى دعوة وفيها مساحات لتبليغ الدعوة وإبلاغ الرأي، والهجرة هذا ثق ينبغي أن يعلم. الهجرة من البلدة الظالم أهلها ليست بواجبة إلا عند التضييق الشديد. وهذا يؤيد حديث مثلا شنو؟ لا هجرة، لا هجرة شنو؟ بعد الفتح. يعني شنو؟ إما لا هجرة واضحة المعالم، وإما لا هجرة ابتداء ما أجزل ضيق على شنو؟ يهاجر. إنما يؤمر بالصبر وتبليغ شنو؟ وتبليغ الدعوة وتقويتهم من أجل أن يبلغ وينشر شنو؟ وينشر الإسلام في تلك البلد. أما إذا ضيق عليهم وما استطاع الإنسان أن يأمن على دينه، عندها يهاجر وجوبا. يهاجر شنو؟ وجوبا. ما حكم السمسرة؟ وما حكم استلام المال من شخص والبضاع عند التاجر وليست عندي؟ سؤالي، وما علاقة ذلك بالصدق؟ ما هو سألني وانا سألته، هو قال ما حكم السمسرة وانا قلت له ما علاقة ذلك بالصدق. يعني نتكلم عن الصدق، لكن ما في مانع. القول الجمهور في السمسرة أنها جائزة، وذلك قول الحنابلة والأحناف والشافعية. جائزة بشروط أن لا يكون فيها غش، وأن تخبر كل طرف بما توثن أن تأخذه، وأن تأخذ عمولتك نتيجة جهد بذلته. ما في ذلك شك. فالسمسرة شنو؟ جائزة إن شاء الله، لأنه أفضل في المعاملات الحلوة. ما حكم استلام المال من شخص والبضاعة عند التاجر وليست عندي؟ يعني أنت بعت ما لا تملك، هذا لا يجوز. والملك فقها ملكان، إما أن يكون ملكا حقيقيا وإما أن يكون ملكا حكميا. ملكا حقيقيا يعني شنو؟ ومخازنك. ملكا حكميا الأوراق والمستملات وكل حاجة عندك، ده ملك حكمي. يعني جل عنده شيء بمية ألف دولار، هل عنده ولا ما عنده؟ حبه ولا ما حبه؟ حبه ولا ما عنده؟ حبه، حبه. فده ممتلك، ولكن ما ممتلك شنو؟ يعني قبض. الممتلك شنو؟ حكمه. فلا بد أن يحدث نوع من أنواع شنو؟ القبض. والمالكية يقولون إذا كانت في الأخوات، في الأخوات بالذات، يعني ما أسمنت وطين، أسمنت كده دقيق وسكر ورز وشعيرية وثاني شنو وبقر وحاجات زي دي، دي إلا تمتلك أنت في مخزنك، تمتلك ملك شنو حقيقي. ما حكم قتل الضفادع المزعجة والنمل؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه تسبيح. وفي صحيح مسلم أن نبي من الأنبياء خرصته نملة فأحرق وادي النمل، فعتب الله عليه قائلا خرصتك نملة فحرقت أمة من الأمم كانت تسبح ربها. فالأصل المنع، ما تقول مزعجة. الإزعاج ذات ذكر لله، أنت الذكر مزعجة؟ ده زي الزول بتاع المخرج جابوه في الجرائد، ده شنو؟ مش مخرج جابوه؟ واحد مخرج جابوه في الجريدة منو؟ يوسف شاهين. يا أخي عمره كم سنة؟ يا زول زي ما بقولوا السوداني كراع في الغمر وكراع هنا. قال الأذان ده مزعجني إزعاج شديد ده. وقال لما تقول واحدة منقبة ولا محجبة مساكن، قال الخدامة اللي معايا في البيت بتعمل لي أكل، قال خلاص لا تروح تضرب راسها، قال جعلت زعل لأنها بتجيب لي الجراثيم. قال يا أخي عليك أنا أشوف عشان تعرف إن الأم حتى ذول ده أفلام والناس اللي قاعدة بيتفرجوها ومسلسلات بيتفرجوها. وقال وقت الأذان بيسجل الموسيقى الأمريكية بصوت عالي، فإذا ما إزعاج الموسيقى الأمريكية ما إزعاج، لكن صوت الأذان، صوت الأذان إزعاج. أنا لا أشك في أن من يقول هذا يخرج عن ملة الإسلام ويكفر ويستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ده مفروض هذا ولا يقول لا يقول تهديد أرضك خوالد ده كان في دين يخفر في أم. والله الأمة يا أخي، والله أمة دي من الخوالد، إنه أمثال هؤلاء يتكلمون. يعني قديما أهل النفاق لا يتكلمون إلا سرا، والقرآن يفضحهم. الآن في أمتنا من يتكلم هذا الكلام. فإنت ما تقول الضفادع مزعجة، ما لك ذكر الله مزعج، لكن قول ضارة. إذا حصلت ضرر في نفسك من النمل ولا الضفادع جاز قتلها بمقدار. ليه؟ لعموم القاعدة الفقهية، الصائل يدفع ولو كان بشرا. واحد من آدم بيجي عمل لك إزعاج بتنبذ بالحقة كل يوم ودارك كله ذكر كسفت عندك حاجة. كذلك الحديث اللي بتسرق اللحمة وبتدفق اللبن كويس. وتاني شنو؟ أول حاجة تحاول أن تدفعها لأنها روح أن تدفعها بالذي أحسن تقتل وتعمل كذا. إذا ما استطعت أن تدفعها إلا بالقتل الصائل يدفع، وإن لم يجد يوجد طريقة لدفعه إلا القتل. لأنه أحيانا الصائل إذا كان من آدم ما في طريقة يتخلص منه إلا يقتلوه، يقتلوه ما يقتلوه حتى زي الشهيد راسه فوشه صائل على الدين. لكن طبعا إخوانا ما يجوز واحد يشكله براوه، يعني ما بزي يمشي يمسكه يقول الله أكبر طلع السكين ويذبحه، لا هذا لا يجوز لأن هذا يحدث الفوضى. فليس كل من هدر دمه من عامة قتله. نقل ابن تيمية في ذلك الإجماع، ليس كل من هدر دمه على العامة قتله. عرفت؟ طيب إذا أحضر الوالد جهاز ديجيتال يحتوي على قنوات مخلة وتخدش الحياة، فهل يجوز أن أبلغ السلطات المسؤولة عن مصادرة هذه الأجهزة؟ إن لم تكن مرخصة علما بأن جهازنا غير مرخص فينطبق عليه قانون المصادرة، كما أن السلطات تعطي مكافأة مادية لهذا التبليغ، فهل يجوز الانتفاع بها؟ والله أخواننا أنا أقول لكم كلام الأسئلة دي التزمن لنا في ابنتين لأنه كان بيحتاروا فيها أكلمكم، لأنها معقدة بطريقة يعني حتى زول يرجع للسلف فيها مثل صعبة شديد. يا أخي قل لي أبوه والشراء مرخص والقنوات مغلة وبدوه قروش يا أخي دي. فأقول أولا إنكار المنكر على الوالد، هذه القاعدة الأصولية عند السلف موجودة، إنكار المنكر على الوالد دي تنطبق في المسألة. إنكار المنكر على الوالد الحد المتفق عليه شرعا إخباره ونصحه بالتي هي أحسن، ضرره هذا عند المالكية لا يجوز، عند غيرهم يجوز، لأن يعني إبلاغ السلطات عن الوالد لا يجوز. المالكية يقولون بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. ما تشرك بلغ السلطان يقول لأبوي به مرتب قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولأن هذا نوع من أنواع الأذى. لكن أقول جمعا بين قول الجمهور وقول المالكية الذي ما يجوزون ليه؟ يقولون أينكسر قلب الوالد؟ بسؤال لو بلغت السلطات وجد بيت ومسكوا أبوك ده دي صورة بوليس وناس الحي وكذا قلبه ينكسر؟ ينكسر، هذا ضرب من ضروب الأذى. اثنين، هل يمكن أن يصيبه حزن يجيب حزنه يتألم ويصيبه ألم؟ نعم هذا ضرب من ضروب الأذى فيقف العقوق، هذا عند المالكية. أما عند غيرهم يقولون دين الله أولى، الدين أولى من منه؟ من الأم وشنو؟ والأب. وبذلك أقول جمع بين الأدلة، بلغ عن الجهاد دون أن تظهر أنت في الصورة، بذلك يؤخذ الجهاز عن أبيك، ولو استطعت أن تتفق معهم أن لا يؤذوه فقط وأن يصادروا الجهاز دون أن يدخلوه السجن أو أن يسببوا له أذى فهذا أولى. ثم تعاهد معهم أن لا يخبر الوالد أنك الذي فعلته، لأن هذا مصدر إشكال وقد يكون منبع عقوق في المستقبل، قد لا يستقيم والدك معك وقد يبغضك، وهذا قد يكون إشكال في أن لا تستطيع بره على الوجه الأكمل شرعا. عرفت؟ أما المكافأة المادية فجائز الأصل الحل طالما أنهم قالوا ذلك، الأصل في هذه المسألة الحل. وأنا أنصح الأب أقول أي أب يدخل في بيته ديجيتال فيه قنوات مخلة لم يصل أبناءه وهو راعي، وإذا مات يوم أن يموت يموت غاشا لهم يحرم الله عليه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله على أمر الأمة شيء فمات يوم أن يموت غاشا لرعيته برعيته قال حرم الله عليه الجنة. ومن ذلك الوالد الذي يسمح بالديجيتال في البيت، إذا مات مات هو شنو؟ غاش لهم. وأنا أقول أيها الأب المشفق، أتسمح أن تأخذ في الشارع تنتظر في الشارع شاب من السفهاء ومن سيء الأدب، تلقى لك شاب من الأدب بشان البنات تأخذه من يدي تمسك الشاب من يدي تقول له تعال عندي لك مفاجأة، أنا عندي بنات في البيت مثل البلوغ أريدك أن تشاغلهم وتدخلهم البيت، تجيب الولد يشاغل البنات وتخش أنت ترقد، هل هذا يفعله أب؟ والله من أدخل الديجيتال فعل أسوأ من هذا، لأنه دخل لبيت السفهاء والفعاليك، وأخير الفعاليك بتاعنا السودان بيت فعاليك مجيهين شاكين البنطلونات ومسرحين الشعر كيف وشاكين كيف ومطريين سمحين سمحين، والله العظيم يا أخواننا في دول عاجز بالقلبي سيئة في الشارع. يقول أسمعي أنت بتاعت سواحشة، يقول لها تعال أنا عندي لك ولد في سن المراهقة، يجيب البيت يدخل البيت لولده بيبعث، طيب ما هو الديجيتال الذي أدخله؟ سوف ينظر الولد إلى فتيات سيئات تتعرى أجسادهن ويمارسن ما يمارسن مع ممثلين زورا وبهتانا، وينظر أوليس هذا أفضل منه إدخال الصعلوك المرأة السيئة إلى إلى إلى إلى إلى الولد المراهق واستمعنا بذلك والعكس كذلك. فلذلك والله من فعل هذا يوم أن يموت يموت غاشي رعيته وما سبق أبناءه وما حرص عليه. طيب ما هو الفرق بين البلاء والابتلاء؟ لعلنا أجبنا على هذه المسألة، قلنا القول بأن البلاء في الشر والابتلاء من أجل التنفيذ هذا ليس صحيح، بورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم شنو ثم الأمثل، فالبلاء قد تكون بمعنى المصيبة والابتلاء بمعنى قد يكون هذا بمعنى الفعل، البلاء بمعنى الواقعة والمصيبة والفعل، والابتلاء بمعنى شنو؟ بمعنى المقصود، المقصود من البلاء هو شنو؟ هو الابتلاء. هل يجوز أداء صلاة الرقيبة بعد صلاة الفجر؟ يجوز ولا يوجد ما يمنع ذلك، بل الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر فعل ذلك وصلى الرقيبة بعد الفجر، ولكن الممنوع أن تصلي الرقيبة عند شروق الشمس لأن هذا من أوقات النهي والتحريم، أما إذا كان قبل شروق الشمس جاز، وإذا كان بعد شروق الشمس جاز. هل تجوز الصلاة بمكبرات الصوت أم أنها تسبب بعض التشويش للمساجد الأخرى؟ إذا سببت لا يجوز، وإذا كانت لا تسبب فالأصل أنها من الوسائل والأصل فيها الجواز. لدي فرصة للزواج من امرأة ذات مال وليست على علاقة بالالتزام، أي أنها غير ملتزمة دينيا بل وأقرب إلى طباع الغرب، ولكن بها سوف أعيش نفسي عن الحرام لعدم توفر إمكانية الباء لدي، فهل يجوز لي ذلك؟ ما العمل؟ والله تزول حظك الزول ده لقى ليوم مره قال غنيانة شديد ومع الالتزام ويريد أن يتزوجها، طبعا يا أخوان لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. لماذا؟ إذا جاز الزواج بالكتابية فما بالك بمسلمة غير ملتزمة، هذا من باب أولى، ولكن يقال الكمال والاستحباب والأفضل تضطر بذات الدين تربة يداك. وأنا أذكرك بمسألة مهمة بالذرية وبتربيتهم في المستقبل، فإياك أن تنظر إلى تحت قدمك ما يعتمد في دواخلك من شهوة فقط تريد قضاء وفر، الزواج مسؤولية وتبعات ومستقبل، انظر إلى كل قضية واحكم عليها. أما من حيث الجواز يجوز، أما من حيث الاستحباب والكمال والأفضلية فليس هذا هو الأفضل، لأن النبي لما قال توقف المرأة لأربعين ما منع؟ قال لمالها ولجمالها ولنسبها، قال ولدينها فاظفر بذات الدين فرمت بذلك. أنا أقول بهذا الحديث ما حكم حلق الرأس صلع؟ هل هو من علامات الخوارج؟ وما هي ظهر علاماته؟ هو من علامات الخوارج، من علامات المجندين. أول حاجة الصلعة قال ابن تيمية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تفعل تعبدا، كأن يحلق الرأس عند شيء أو أن يحلق عند ضريح، فهذا أقل درجاته أنه شرك أصغر وربما يؤدي إلى الشرك الأكبر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حلق الشرع الشعر على سبيل التعبد ورد في الحج والعمرة، فمن فعلهما لغير الله فعل ذلك شركا. هذا المقام الأول. المقام الثاني أن يفعل حلق الشعر لأذى في رأسه، هذا يستحب. الأمر الثاني أن يفعله على وجه الإباحة وهذا مباح، دون أن يكثر منه، دون أن يكثر منه. وفرق ذلك من الخوارج أن الخوارج كانوا يفعلونه تعبدا وتقربا. أن الخوارج كانوا يفعلون شنو؟ تقربا وشنو؟ وتعبدا. فإذا بقى يقول والله إذا حلقت شعري بلقى أجل خفيف، هذا لا يجوز، هذا يدخل في الابتداع. أما بقية صفاتهم في حديث ذي الخويصر التيمي في البخاري، يحصر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحديث يعني طويل فيه، يقتلون أهل الإسلام